نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. خذ يا أصيل. هذا المجلس 20 بعد 100 في مذاكرة أحاديث المنتقى للمجد أبي البركات، ونحن وإياكم في كتاب الجنائز، وقد وقفنا على بابي أبواب الصلاة على الميت. ها؟ أبواب الصلاة على الميت. على أبواب الصلاة على الميت، وقد أورد فيها المصنف 14 بابا في أحكام الصلاة على الجنائز. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: أبواب الصلاة على الميت، باب من يصلى عليه ومن لا يصلى عليه. الصلاة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم، ذكر أولا إجمال الأبواب، أبواب الصلاة على الميت، لأنها أكثر من باب. والمصنف رحمه الله يظهر فقهه في هذه التراجم كما في استنباطه الأحكام منها وكما في سوقه الأدلة، بهذا يظهر فقه المصنف مجد الدين أبو البركات بن تيمية. في هذا الباب: من يصلى عليه ومن لا يصلى عليه، وما حكم الصلاة على الأنبياء. هذه 3 مسائل كبار، وبدأ بها لأن هذه المسائل تكون قبل الصلاة على الميت، لأن من الموتى من لا يصلى عليه، ومن الموتى من المسلمين من لا يصلي عليه أذو الفضل كولي الأمر والعلماء والرؤساء والكبراء، تعزيرا لهم ولأفعالهم. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يصلى عليهم أو لا، لأن الأنبياء ليسوا بحاجة إلى شفاعة من دونهم، بل هم يشفعون في من يشفعون في غيرهم. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخل الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسالا يصلون عليه، حتى إذا فرغوا أدخلوا النساء، حتى إذا فرغوا أدخلوا الصبيان، ولم يؤم الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. رواه ابن ماجه. نعم، هذا الحديث حديث رواه ابن ماجه ورواه البيهقي، وفيه ضعف لأن في رواته حسين بن عبد الله بن ضمرة وهو مضاعف، لكن جاء له شواهد عند أحمد عن أبي عسيب وعن ابن مسعود عند الحاكم وعن غيرهم رضي الله عنهم أنهم لم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة جنازة جماعة، كانوا يدخلون يصلون عليه وهو مسجى في حجرة عائشة أرسالا، أي جماعة إثر جماعة. فلما فرغ الرجال أدخل عليه النساء ثم الصبيان، ولم يأم الناس أحد في صلاتهم على النبي عليه الصلاة والسلام. والذين صلوا أرسالا أي جماعة إثر جماعة، يعني مجموعات إثر مجموعات، لم يقل إن الذين صلوا عليه في المجموعة الأولى هم الذين أدوا الواجب عن المجموعة الثانية والثالثة. وهذا فيه أنه لو صلي على الميت في غرف التغسيل أو في غرف السلام أو قبل أن يصلى عليه الصلاة الجماعة لا يفوت أجر من صلوا عليه بعد هؤلاء، بأن هؤلاء قاموا بالواجب أو نحو ذلك. وهذه المسائل هذا فقهها من حيث العبادة، لكن قد ينظمها ولي الأمر تنظيما من عنده فيصار إلى تنظيم ولي الأمر، لأن من قواعد الشريعة أن لولي الأمر أن يقيد الأمر المباح بقيوده التي تضبطه وتدفع الضرر وتنفيه عن المصلين وعن المسلمين. فنبينا صلى الله عليه وسلم صلي عليه، وليست الصلاة عليه شفاعة، لأنه هو الذي يشفع عليه الصلاة والسلام، وإنما الصلاة عليه عبادة لله وهو أكرم من مات عليه الصلاة والسلام، وأكرم من يحبه المؤمنون، وصلوا عليه أرسالا الرجال والنساء والصبيان. وهذا فيه ما ترجم عليه من الصلاة على الأنبياء، أنه يصلى عليهم إذا ماتوا، ولا يصلى عليهم بعد موتهم بمدة طويلة إلا الصلاة التي هي الدعاء، يدعو الله أن يصلي عليهم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سلمتم علي فسلموا على الأنبياء والمرسلين، فإنما أنا رسول من المرسلين. أخرجه الإمام أحمد بإسناد جيد. والله جل وعلا يقول في آخر الصافات: فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. نعم. وتمسك به من قدم النساء على الصبيان في الصلاة على جنائزهم وحال دفنهم في القبر الواحد. نعم، لما صلى على النبي النساء ثم الصبيان قالوا: تقدم المرأة على الصبي في ترتيب الجنائز، الرجال ثم النساء ثم الصبيان، وهذا هو مشهور ومعتمد المذهب. وفي إدخالهم القبر يدخل الرجل ثم المرأة ثم الصبي إذا لم يتيسر لكل منهم قبر يخصه، كما في الأراضي الضيقة وكما في الموت الكثير. نعم. ثانيا، ترك الصلاة على الشهيد. عن أنس رضي الله عنه أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصلى عليهم، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وقد أسلفنا هذا المعنى من رواية جابر رضي الله عنه، وقد رويت الصلاة عليهم بأسانيد لا تثبت. المسألة الثانية: الذين لا يصلى عليهم، من الذي لا يصلى عليه؟ نقسمهم إلى قسمين: منهم من لا يصلى عليهم لشرفهم وفضلهم، وهم شهداء المعركة لا يصلى عليهم لشرفهم، ومنهم لا يصلى عليهم لقبحهم، وهم الكفرة والمرتدون، فلا يصلى عليهم لقبحهم، وهو من علمنا كفره ظاهرا، أما البواطن فليست إلينا وإنما إلى الله جل وعلا. من مات معلوم كفره، مات مشركا، مات يدعو غير الله، مات لا يصلي بالكلية، هذا لا يصلى عليه، ولا يغش المسلمون بالصلاة عليه. الناس تعودوا يصلون على الموت عادة، لكن من علم من ميته أنه لا يصلي وقدمه يصلي عليه المسلمون يأثمه، وإلا المسلمون لا يلحقهم بذلك إثم، لأن الأصل من يصلى عليه هو المسلم. ممن لا يصلى عليه لفضله شهيد المعركة، فإنه يدفن في ثيابه ولا يصلى عليه، ودليله حديث جابر وحديث الباب أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل شهداء أحد، دفنهم بدمائهم وثيابهم ولم يصلي عليهم، حديث أنس وحديث جابر الذي سبق في الصحيح. وما جاء من أدلة أن النبي صلى عليهم لا تثبت، لا تصح، كما نبه المصنف ونبه إليه الحفاظ والأئمة النقاد. طيب، ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج إلى شهداء أحد، أي بعد موتهم بمدد، فيكبر عليهم 9 مرة 7، وش يحمل هذا عليه؟ الرسول ما صلى عليهم لما دفنهم، يحمل ذلك على ماذا؟ على خصوصية من النبي لهم بهذه الصلاة التي هي دعاء على شهداء أحد. ولهذا يستحب لمن كان في المدينة أن يأتي شهداء أحد فيدعو لهم تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، كما يأتي البقيع فيسلم عليهم ويدعو لهم تأسيا به عليه الصلاة والسلام، كما يستحب له مواظبة في صلاة في مسجده لينال أجر المضاعفة، كما، وهي الأمر الرابع، يتوضأ في بيته ويتطهر ويأتي قبى فيصلي فيه 2 ركعة في غير أوقات النهي. ولا يجوز له أن يشد الرحل، بمعنى أن يسافر من بلده ليزور شهداء أحد أو يزور البقيع أو يصلي في قباء. إن نوى هذه الثلاث في سفره دخل في عموم النهي في قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فالذي نوى أنه يذهب يزور البقيع وسافر من الرياض، من بغداد، من القاهرة، من صنعاء، سفره محرم وفعله محرم. كذلك لو نوى أنه يصلي في قباء في سفرته ويبرح يصلي في قباء، هذا سفر محرم. كذلك لو نوى أنه يسافر ليسلم على شهداء أحد، فهذا سفر محرم. وهنا التنبيه على ما يحصل عند بعض الأئمة من حسن صوت ومن طول قيام، تجد بعض الناس من جهل يسافرون ليصلوا وراءهم، فهذا من أسباب الغلو فيهم وعليهم، وسفرهم هذا سفر محرم لأنهم شدوا الرحال إلى غير المساجد الثلاثة. نعم. لأي عبادة يا شيخ؟ ها؟ لأي عبادة؟ لا، ما هو لأي عبادة، لتعظيم البقعة. لو سافر ليزور أقاربه، لو سافر يجاهد، لو سافر يعزي جماعته من صلة الرحم، لو سافر يطلب العلم، لو سافر يدعو إلى الله، هذه عبادات. لكن السفر لتعظيم بقعة غير المساجد الثلاثة. نعم. السلام عليكم. ثالثا، الصلاة على السقط والطفل، عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، هذه من أين تجيب الثانية وثالثا؟ هو مرقمها يا شيخ. لا، ترقيم من الطابعين، أنت خلها على ما ترجم فيه المجد. الصلاة على السقط والطفل. نعم. الصلاة على السقط والطفل، عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراكب خلف الجنازة والماشي أمامها قريبا منها عن يمينها أو عن يسارها، والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. رواه أحمد وأبو داود. وقال فيه: والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها. وفي رواية: الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها، والطفل يصلى عليه. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. هذا الحديث حديث صحيح، صححه الحاكم وابن حبان، وقال الحاكم إنه على شرط الإمام البخاري. الصلاة على السقط والطفل، ما الفرق بين السقط والطفل؟ ها يا مجذوب، أي أنت ما تزوجت ما تدري، معذور، ها يا تويجري، ما الفرق بين السقط والطفل؟ السقط، الصلاة على السقط والصلاة على الطفل، وش الفرق بينهن؟ نعم، السقط الذي تسلبه أمه يسمى بالإسلاب، من مات بعدما نفخت فيه الروح وقبل الولادة، وش يسمى؟ يسمى سقط ويسمى فرط، وإن كان الفرط يشمل هذا وهذا، حتى من مات قبل التمييز يسمى فرطا. والطفل من استهل صارخا، استهل صارخا ثم مات بعدها إلى البلوغ يسمى بالطفل. فيصلى على السقط لأنه مسلم نفخت فيه الروح تبعا لوالديه، بل تبعا للأصلح من والديه. فإن كانت أمه مثلا نصرانية أو يهودية وأبوه مسلم، نصلي عليه ولا ما نصلي؟ نصلي عليه تبعا للأصلح دينا من أبويه. لو كان أبوه يهودي وأمه مسلمة، تيجي، كيف ما تيجي في زمان الجهلات تجي. لا يجوز أن ينكح كافر مسلمة، لكن لو وجد هذا ومات في بطنها سقط، نصلي عليه تبعا لأمه الأصلح من أبيه، مع أن عقد النكاح لا يصح، وضحت هذه؟ وفي زمانكم زمان الرخامة يكرم من عندي يجوزون الكافر إما لماله أو لجنسيته وأوراقه وجوازاته أو لغرض من أغراض الدنيا، هذا ممن يبيع دينه لأجل عرض يسير من الدنيا، نسأل الله العفو والعافية. وإذا ماتت المرأة وفي بطنها جنين فإن كان حيا فيجوز شق بطنها وإخراجه، وإن مات بموتها صلي عليهما جميعا فهو تابع لأمه. ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. قال: وعن المغيرة بن شعبة الثقفي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراكب خلف الجنازة والماشي أمامها قريبا منها عن يمينها أو عن يسارها، والسقط يصلى عليه، على الشاهد يصلى على السقط، متى؟ بعد نفخ الروح فيه، أي بعد مضي كم؟ 4 أشهر 120 يوما. ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. ومن أحسن ما جاء فيه: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا. اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره تفتنا بعده، واغفر لنا وله. ولو دعا: اللهم اجعله فرطا شفيعا مجابا، ثقل به موازينهما، وادخله في كفالة إبراهيم، وقيه برحمتك عذاب الجحيم، فحسن. هذا في مشمول قوله صلى الله عليه وسلم: ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. الماشي يكون خلف الجنازة لئلا يدهم ويؤذي المشيعين. الماشي يمشي خلفها، والراكب قال: والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها. والراكب خلف الجنازة أي يتباعد منها، ركب دابة، ركب سيارة، يتباعد من المشيعين لها بأرجلهم، وهو الأفضل لئلا يؤذيهم أو يدهمهم أو يدهكهم. وهذا فيه فضيلة تشييع الجنازة على الأكتاف وعلى الرؤوس. قال: والطفل يصلى عليه. الطفل يصلى عليه لأن الطفل مسلم، والطفل هنا يشمل السقطة ويشمل من استهل صارخا. ليش نص الفقهاء على استهلاله صارخا؟ لأن باستهلاله صارخا يحكم له بأشياء، منها الميراث، ومنها أنه يأخذ أحكام المولود من استحباب تسميته والعق عنه، وكذلك ليلحق بالأطفال في صلاة عليه. ففيه الصلاة على الطفل والصلاة على السقط، وهذا من إكرام الإسلام، إكرام الدين لأبناء المسلمين، وإلحاقا لهم بآبائهم. طيب لو كان الأب والأم غير مسلمين، سواء في ديانة كتابية محرفة أو كانوا من أهل الوثنية، يصلى على أولادهم استصحابا للفطرة؟ الجواب لا. لما؟ لأننا نعامل أولاد الكفار والمشركين معاملة آبائهم في الظاهر، أما خاتمتهم وعاقبتهم فإلى الله. ولهذا الصحيح في أولاد المشركين إذا ماتوا وهم صغار وفي مجانينهم، وفي أهل الفترات بين الرسل الذين ما سمعوا بدعوة نبي، أن هؤلاء الثلاثة ماذا؟ يمتحنون امتحانا يليق بهم يوم القيامة، فإن نجحوا فيه دخلوا الجنة، وإلا فيؤمر بهم إلى النار. نقف على هذا الموضع والله أعلم. نعم. سم. أي. يتصادمون. نعم. هي تبرت اتباع. العبرة المشي وراءها حتى تدفن، حتى لو تقدموا بقليل، لأن الآن المدن اتسعت والمقابر تباعدت عن المدن، فاتباعها بالسيارة، اتباعها بالقطار لو جاء قطار كلها اتباع. يعني نعم. سم آخر حديث الباب باقي واحد. طيب أعطني إياه. قال رحمه الله: قلت: وإنما يصلى عليه إذا نفخت فيه الروح، وهو أن يستكمل 4 أشهر، فأما إن سقط لدونها فلا، لأنه ليس بميت إذ لم ينفخ فيه روح. وأصل ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم إلى آخره. إلى آخره. إلى آخره. نعم، هذا الفرق بين السقطين: من سقط قبل نفخ الروح فيه، يعني سقط في الشهر الأول، في الثاني، في الثالث، حتى لو تخلق في الثالث رؤية وجهه ويديه وأقدامه لا يصلى عليه حتى تنفخ فيه الروح. وتعرف المرأة ذلك بأن ينتفض هذا الجنين في رحمها يتحرك، وهو مضي 4 أشهر. فإذا سقط قبل ذلك يسمى سقط، ويسمى إسلاب، أسلبته، ويسمى في العرف العام بالإجهاض. فإن أجرته باختيارها أثمت، وإن أجهر بغير اختيارها لم تأثم، وهو قطعة لحم لا يصلى عليه. وش يفعل به؟ إن دفن فهو أفضل، وإن راح لأن ذهب في الله يكرمكم في الزبلات أو في المجاري فلا إشكال فيه. ودليل حديث ابن مسعود: إن أحدكم لا يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك، يعني في 80، ثم مضغة مثل ذلك 120. كم ذي من شهر؟ 4 ولا 3؟ 4. 3 ولا 4؟ 4 أشهر. ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله، شقي هو أو سعيد، والله أعلم. سم سم. أي أي لبس الشراب متى؟ أول ما لبس الشراب الظهر، وأول ما مسح متى؟ مسح العصر. أي فسخه وهو على طهارة ولا أحدث؟ عقب ما مسح فسخ الشراب وصلى على طهارته. نعم، صلاته صحيحة، وفسخ الشراب على الصحيح لا يوقعه في الحدث ولو كان على ممسوح. الحين الرأس وش حكمه؟ المسح ولا الغسل؟ متى يصير حكم الرأس الغسل؟ في الجنابة. الرأس الحين لا مسحت عليه ثم حلقت رأسك، تعيد المسح؟ ها؟ ما تعيد، الشراب مثله. لا لا، خلى السؤال أول، نفتح المجال لغيرك. وضح الجواب هذا؟ نعم. سم. يسأل أخونا عن الموت في المدينة ويسأل عن الدفن في البقيع. أما الموت في المدينة ففيه حالتان: الحالة الأولى أن يموت فيها راغبا بسكناها محبا لها، ففضله أنه تناله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الثانية أن يموت في المدينة اتفاقا من غير قصد لسكناها ولا نيل فضلها، فحكمه حكم غيرها من الأماكن. السؤال الثاني: هل للدفن في البقيع فضيلة؟ الجواب: لا، ليس فيه فضيلة، بل هو كغيره من المقابر. اختص البقيع بأن فيه 10,000 من الصحابة، في مقدمهم عثمان وأمهات المؤمنين وأولاد وبنات النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا المكان لا يعطيه فضلا لمن مات فيه من غير أهله. ففيه البقيع عبد الله بن أبي بن سلول، وفيه أيضا المنافقون، وفيه من فيه من أهل البدع فالبقاع والمقابر لا تزكي أحدا. وعند الأعاجم بدعة مشهورة يسمونه جنة بقيع، أنا في موت جنة بقيع، هذا ليس له. لكن لما نشئ من نشئ منهم على تعظيم الأضرحة والمقامات والمقابر كان هذا أرفع مما عندهم، لأن فيه هؤلاء الجملة من الصحابة رضي الله عنهم. فليس للبقيع مزية، ليس فيه مزية. والإنسان لا يقدس، لا تقدس الإنسان البقعة، وإنما يقدسه أو يحبطه عمله، فإن البقاع لا تزكي أحدا. سمي أبو عبد الله. لو سأل سائل وقال كيف يكتب شقي أو سعيد وهو لم يخرج ولم يعمل ولم، أحسنت، ماذا نرد عليه؟ لو قال قائل كيف يكتب ملك الأجنة في الرحم أنه شقي أو سعيد، هو يكتب تقديره العمري الذي أخذ من التقدير الشامل مما سبق به علم الله وتقديره وكتابته ومشيئته وخلقه، وإلا فإن ربي لا يحاسبه على هذا الكتب، يحاسبه على عمله. لكن سبق في علم الله وفي مشيئة الله وفي إرادة الله وفي كتابة الله وفي إرادة الله وفي خلقه أن هذا يكون من أهل الشقاوة وهذا يكون من أهل السعادة، فهذا أمر مفروغ منه. ولهذا لما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل؟ أفيما يستقبل أو فيما مضى؟ الرواية فيما يستأنف أو فيما مضى، قال العمل فيما مضى، فاعملوا فكل ميسر لما خلق له. لأن الثواب والعقاب ليس على محض القضاء والقدر، وإنما الثواب والعقاب على ما يختاره المكلف بنفسه من الهداية أو الغواية، من طريق السعادة أو طريق الشقاوة، والله أعلم. نعم، لا يغسل الرجل محارمه إلا عند الحاجة، ليس ثمة إلا هو، ولا يكشف عورتها، الأب مع بنته، الأخ مع أخته، وهكذا. سم وشو؟ ما خالف السلام على أهل القبور، ما هو بلازم تقف عروسهم ولا تدخل السور، إذا وازنت القبر وازنت المقابر أو قبلت عليها سلم عليهم، لأنك تدعو الله لهم والله يسمعك، ما هو بلازم هم يسمعونك. وفي السلام على أهل القبور سنتان، السنة الأولى أن يقصد المقبرة سواء دخلها أو في خارجها، سلم عليهم ودعا لهم السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، أنتم السابقون ونحن اللاحقون. وإذا مر بالمقبرة من غير قصد الطريق احذفوا على المقبرة، أو مر عن يمينه أو يساره مقبرة، قال كما جاء في حديث ابن عباس عند أهل السنن السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم. نعم سم. أحسن الله لنا ولكم. بالنسبة للسفر عندما يذهب الإنسان الشيخ يقرأ قراءة حسنة أي في رمضان في الرياض يعتبر سفر، يعني شرق الرياض إلى غرب، لا ما يعتبر سفر، مسافة يا شيخ ما يعتبر سفر، الله يرضى عليك. لو يروح من ديراب إلى النرجس ما صار سفر، يقصر الصلاة فيها؟ لا. كيف شو صار سفر أجل؟ أنا أقصد اللي أنت تقصده بعد، لما قلت يذهب من شرق الرياض إلى غربها من جنوبه إلى شمالها، هو صلى الرباعية ثنتين أجبني يقصر الصلاة؟ لا. يفطر إذا كان صائم؟ لأنه يعني لم يسافر، ما زال في البلد. السفر أن يغادر عامر بلده مسافة 8 كيلان فأكثر، أما مجرد المسافة ما هي بسفر. نيويورك الآن تمشي عليها في الطيارة 3/4 ساعة وانت تحتك مدن، إذن ليست السفر بالمسافة وحدها، السفر بمغادرة عامر البلد مسافة 80، هذا السفر. أنت فهمتني؟ فهمت كلامي؟ هي نعم. لما نقول سعر المذهب الشرقي من متى يبدأ أننا نحسب السفر؟ من يسافر من الرياض للشرقية يحسب من حي بيان، هذا فيها الأيام هذه، لكن زانت المستقبل وسماء الروسان حسبنا منك. نعم صحيح. لاحظتم؟ لأن اتساع النطاق متغير ما هو ثابت، وبالتالي يتغير الحكم بتغير الحال بمغادرة عامر البلد. نعم. سم يجوز، إن الله هو المحسن، من أسماء الله على الصحيح المحسن كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويجوز أن تعبد به عبد المحسن كما تدعو به يا محسن أحسن إلينا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.